وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا قال الله في الحديث القدسي يا ابن أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال ما نقص صدقة ما نقصت صدقة من مال، يعني بل تزيده. وكل يوم يصبح فيه العباد في ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وهذا الخلف قد يكون حسيا حقيقيا، قد يكون يعني في العدد، يعني مثلا واحد 100 يصير عنده 200، وقد تكون في البركة فيكفيه الأقل، وقد يكون توفيقا، وقد يكون خلفا في الصحة، وقد يكون أولادا، يعني من جنس آخر غير جنس المال الذي أنفقه. وقال ابن القيم رحمه الله في الصدقة للعلاج وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. وسأل رجل مبارك يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع بشيء، فقال له اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين فيمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ كما رواه البيهقي في شعب الإيمان.